من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه. هذه الأمور بقى الذل والافتقار والاستغاثة وصدق اللزق والانكسار والندم والتوبة وهكذا يا إخواني، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة، ويفعل الحسنات فلا زال يمن بها على ربه ويتكبر ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت وفعلت، فتكون النتيجة يورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك إلى الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجء إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه جل وعلا، أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي، فيشاهد فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. وهنا نقطة مهمة جدا، هيا بنا إلى قول الله جل وعلا تعليقا على كلام الإمام إخواني: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففيه معنى آخر سوى ما ذكره، وأن الطهر طهران، طهر بالماء من الأحداث والنجاسات، وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي. وهذا الطهور أصل لطهور الماء، لا ينفع بدونه، طهور الماء ما ينفعش بدونه، أي طهور الباطن وطهور الظاهر، بل هو مكمل له مهيئ بحصوله اللي هو طهور الماء، فكان أولى بالتقديم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن العبد أول ما يدخل في الإسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك، ثم يتطهر بالماء من الحدث. ولا بد إخواني الكرام أن ندرك نقطة مهمة جدا، أنه يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب كما ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد. لن نذكر العشرة أسباب، ولكن سنذكر سبب واحد، وهو يعني محل الشاهد في هذا في كلام الإمام في كتاب الوبل الصين. فبيقول إيه إخواني، يعني لابد أن ندرك أنه يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب عددها الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب جوزية في كتابه بدائع الفوائد من تلك الأسباب السابع، وهو تجريد التوبة إلى الله جل وعلا من الذنوب التي سلطت عليه أعداؤه. فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فبما كسبت من أيديكم، فبما كسبت أيديكم، الزلازل والبراكين وما يحدث، وناس يقول لك الأطفال إيه ذنبهم، الأطفال إيه ذنبهم، هو مش كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ طيب انت اما بتصلي وبتذكر وبتعمل واحفظ الله يحفظك في اهلك ومالك وزوجتك واطفالك، يبقى مين المسؤول ان هو ان الشر جه للطفل؟ انا. ما هو انا المسؤول عن الخير ومسؤول عن الشر، ومسؤول عن الشر. أما أطيع الله عز وجل وربنا يبارك بارك في كله، يبقى مين السبب فيما يحدث في العقوبة؟ أنا. يبقى عايز تكلمني كلمني أنا. فهنا إخواني، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال لخير الخلق، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم دونه، يعني في سورة الشورى، وقال لخير الخلق، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. العمران، فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما عمله وعلمه أضعاف ما يذكره. وفي الدعاء المشهور، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف مما يعلمه. فما سلط عليه مؤذن إلا بذنب، إلا بإيه؟ إلا بذنب. ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه، فقال قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه، ثم خرج إليه فقال ما صنعت؟ ما صنعت؟ قال تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. ومن هنا يا إخواني الكرام نقف وقفة مع كلام الإمام وهو يتكلم عن الذل والانكسار. يقول فإذا أراد بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار. نريد أن نعرف أصل الذل والانكسار، أصل الذل والإيه؟ أصل الذل والانكسار، أصل الأصل، حتى ندرك، حتى لا نأخذ من المسألة قشورها. لا، أصل إيه؟ أصل الذل والانكسار والفقر. هذه المسألة تستدعي أن نذهب إلى كلام الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين عن الغنى العالي. والإمام ابن القيم تكلم وحنتكلم على درجة من درجات الغنى العالي لها علاقة بالذل والانكسار، أصل الذل والانكسار. فالغنى العالي على ثلاث درجات، يعني غنى القلب وغنى النفس والغنى بالحق. يبقى عندنا يا إخواني إيه؟ غنى، يقول غنى النفس، غنى القلب الدرجة الأولى، وغنى الإيه؟ النفس الدرجة الثانية، وغنى الغنى بالحق. فغنى القلب هو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصوم، ماشي. والدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرايات، ماشي. الدرجة الثالثة الشاهد، الغنى بالحق، وهو ثلاث مراتب: شهود ذكر إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده. الفوز إيه؟ الفوز بوجوده إخواني الكرام. فالشاهد في الذل والانكسار، أصل الذل والانكسار والفقر، الدرجة الثانية، الدرجة الثانية، الدرجة الثانية. ويقول فيها الإمام، يعني وتحدث الإمام عن الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل. وهو ايه بقى؟ الغنى بالله جل وعلا، الغنى بالله، يعني واضح؟ الغنى قصدي من درجات الغنى بالله عز وجل اللي هو ايه؟ غنى النفس. اول حاجة دوام شهود اوليته تعالى. يبقى عندنا هم ثلاثة في غنى النفس، واضح يا إخواني؟ يقول: وهذا الشهود عند أرباب السلوك أعلى مما قبله، والغنى والغنى به أتم من الغنى المذكور، لأنه من مبادئ الغنى بالحقيقة، لأن العبد إذا فتح الله قلبه شهود أوليته سبحانه حيث كان ولا شيء غيره، وهو الإله الحق يا إخواني الكرام. واضح؟ يبقى هنا الدرجة الثالثة مش الثانية. يبقى يعني يقول يعني يبقى هنا دوام شهود أوليته سبحانه حيث كان ولا شيء، عشان نعرف أصل الفقر والذل والانكسار. دوام شهود أولية الله جل وعلا حيث كان سبحانه ولا شيء غيره، فهو الأول بلا بداية وهو الآخر في أوليته. يقول: وهو الإله الحق الكامل في أسمائه وصفاته، الغني بذاته عما سواه، محمود حي قيوم، له الملك وله الحمد في الأزل والأبد، لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال، منعوتا بنعوت الكمال، وكل شيء سواه فإنما كان به. كلام واضح جدا. يبقى هتبقى غني بإيه؟ أنت وأنا غني بإيه؟ بمال؟ بدنيا؟ بشهرة؟ زلزال بيجي يخلص المسألة نص دقيقة، يهد بلد كاملة كاملة عن آخرها، ولا عايز لوادر ولا حفارات ولا عايز مفرقعات ولا قنابل، نص دقيقة دولة تزول، دولة مش قارة تزول. أيها الغني بنفسك، أيها الغني بذاتك، أيها الغني بمالك، أيها العزيز، انظر وتأمل واعتبر عشان تعرف، تعرف من أنت ومن ربك. فهو منعوتا بنعوت الكمال، وكل شيء سواه فإنما كان به. وهو تعالى بنفسه ليس بغيره، فهو القيوم الذي لا الذي قيام كل شيء به بكلمة، وليس هو الكلمة ولكن بكلمة. واضح؟ يعني واضح. ولا حاجة به في قيوم في قيوميته إلى غيره بوجه من الوجوه. فإذا شهد العبد سبقه تعالى بالأولية ودوام وجوده الحق، وغاب بهذا عما سواه من المحدثات، فيستغني العبد بهذا المشهد العظيم ويتغذى به عن فاقاته وحاجاته، عن فاقاته وحاجاته. وإنما إخواني الكرام كان أفضل عندهم مما قبله، لأن الشهود الذي قبله، واضح إخواني، فيه شائبة مشيرة إلى وجود العبد اللي هو غنى النفس، وهذا الشهود الثاني سائر للموجودات، ساتر للموجودات كلها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يا عظيم، يا قوي، يا من تعتبر نفسك أنك إليك الأمر، وأنك الحاكم، وأنك المعطي، وأنك المانع، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انظر إلى أولية الله جل وعلا، فهذا هذه الأولية ساترة للموجودات كلها سوى الأول تعالى، قد اضمحلت وفنيت فيه وصارت كأوليتها وهو العدم، فأفنتها أولية الحق تبارك وتعالى، فبقي العبد محوا صرفا وعدما محضا، وإن كل إنيته متشخصة مشارا إليها، وإن كانت إنيته متشخصة يعني مشارا إليها. إن كان هو حقيقة موجودة في الخارج، هو موجود إنسان، لكن بمن؟ بالله جل وعلا. قيامه بمن؟ بالله جل وعلا. لكنها لما نسبت إلى أولية الحق عز وجل اضمحلت وفنيت. زي أنت بتقول نور شمعة لنور الشمس، حد يشوفه؟ أبدا. هي تشوف نفسها؟ أبدا. يعني واضح؟ هذا هو المقصود. يعني وبقي الواحد الحق الذي لم يزل باقيا، يعني فاضمحل ما دون الحق تعالى في شهود العبد كما هو مضمحل في نفسه. وهذا من عمل القلب، من عمل القلب، وليس عند القوم إلا الشواهد والأمثلة الهدمية والرقائق. واهن لريح الجنة إن لأجد روح الجنة من دون أحد. عبد الله بن حرام الأنصاري. وحينئذ شهد العبد حينئذ أن كل شيء سوى الله باطل، وأن الحق المبين هو الله وحده. ولا ريب أن الغنى بهذا الشهود يا إخواني، والفقر والذل والانكسار إخواني أتم من الغنى غنى النفس. وليس هذا مختصا بشهود أوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب جل جلاله يستغني بها العبد بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. بعبوديتها إخواني الكرام، من شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بهذا المسألة، من شهد، وقبل من شهد إيه؟ ومن علم. يبقى نمرة واحد من علم، نمرة اثنين ومن شهد. مشهد علو الله تعالى على خلقه وفقيات العباد واستواءه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق، وثلاثه وتعبد. من علم ومن شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيات العباد واستواءه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا إيه؟ من علم واحد، من شهد اثنين، ثلاثة ومن تعبد. وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل المنكسر الفقير أصل الفقر والذل والانكسار. ماشي إخوة؟ بين يدي الملك العزيز، فأشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه بين خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هناك، ولا يقف عند هذا الشهود، بل هناك شهود آخر ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من إيه؟ من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرف والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقليب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرف في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه. فمراسيمه جل وعلا نافذة فيها كما يشاء، كما إيه؟ كما يشاء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فهنا من أعطى هذا المشهد حقه. إيه حقه؟ حقه بقى التلاتة. علم 2 شاهد 3 تعبد. مهم جدا. من أعطى هذا المشهد حقه من أساس علم وشاهد وتعبد معرفة وعبودية انكسر لله عز وجل وخر ساجدا وأناب لله جل وعلا، استغنى عن كل ما سوى الله جل وعلا، وعاش الحياة الطيبة إخواني الكرام، وتمتع وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكذلك من شهد إخواني الكرام مشهد العلم المحيط الذي لا يعذب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك كله علما تفصيليا. وبعدين انت بقى تعمل ايه؟ ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود الدرجة الثالثة. ثم تعبد يعني بمقتضى هذا الشهود. ازاي؟ الشيء التفصيلي من حراسة الخواطر، خواطره وإراداته وعزماته وجوارحه، يعني علما بأن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه، علانية له، بادية له، لا يخفى عليه منها شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.